بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحمد لله ولقد وورث سليمان داود وورث سليمان وقال يا وقال يا أيها الناس قل لنا أنفق الخير وأمرنا من شيء إن وورث سليمان داود وورث سليمان وقال يا وقال يا أيها الناس قل لنا أنفق الخير وأمرنا من عليك يا مولانا. جل عليك الرحمن. انا غرقت يا رب. وحشر سليمان سبسب مضاحكا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمك ربي أوزعني أن أشكر نعمك فتبسم ضحكا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمك وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمك التي أنعمت فتبسم ضاحكا من وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمك وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمك فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا وقال رب وتفقد الطير فقال وتفقد الطير فقال ما لي صلي على حضرة النبي صلي عليه تمكث غير بعيد وجئتك من وجئتك من سبأ ولها عرش عظيم لا يسجدوا لله ألا يسجد لله ويعلم ما تخفون وما تؤمنون ألا يسجد لله Oh, والله يا وجد قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا وكيف يشبع محب من كلام محبوب وهو غاية مطلوب. حقا أيها الإخوة المؤمنون القرآن الكريم هو ضياء ونور وفيه شفاء لما في الصدور وبه النجاة من الغرور. لا يخلق من كثرة الترديد ولا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد. وتنجاز الإيمان والإسلام تلاوة ربانية مباركة سعدنا بها واتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر القراء الشرقية والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما والمقيم ببهنبيض غنبي المصادير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. وزيعة نظرة على مسامة حضرتكم على أحلى مكبرات صوت والسودات الكبرى الباشمهندس مؤمن أنيس الفكهاني النخات مركز مصادق بمحافظة الشرقية الإنارة هدرة في تحطات ديزل الكهربية وقطرة مثل الفراش الكبرى وقصر الضيافة المنظم والمتنم والخدمة المتميزة أولاد الحاج محمود عبد العاطي بالطيبة بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان الإسلام كان معنا أيضا من أسرة تسجيل الصوتية والفيديو الباشمهندس ناصر صلاح الزقازي بمحافظة الشرقية. وشكرا وسعيكم جميعا.